نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوين ولا يضره إلا أذى لا بد منه. هركس هيك أسباب الشرعي بقدر تبر أسباب الشرعي جب جبكات وباشان توكلي لسر خوابت أو خواي بس. هركس يكيش خواي بس بيت وخواي جورو مهربان بي باريزيت أو دجمني هيش تماعي كي تدانيه، فلا مطمع فيه لعدو واتاو كسيتو كل لسر خوايا شنك دجمني هبيت ناتوانا لخشتيبر، ولا مطمع فيه لعدو طمع ويكا طمع خنبري بوي بكاري بينن بو برجواندي خوان، ولا يضر ولا يضره إلا أذى لا بد منه، ودجمل جنات وانيت هيج ضرريك لابدا إلا أزردانك نبيت وبيقومان الآن دجمنه هل أزار دلت كالحر والبرد والجوع والعطش أو أزار دانوكو قرماو سرماو برسيتو تونيتي واي واتا وصفتي همو إنسانا كان قرمايا بي سرمايا بي برسيا بي تونيا بي ودجمنش وكو أوا أزالي أدات. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وعم دجمن بيهيت ضرريك لي بدات بوشيويك دجمن ما بستيتي أو بهشيوي نابت. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. جاوزيه لبني أزردانك كبظاهر أزردانه بلام لحقيقتها شاكه بو كسيك آزار أدريت الكفارة دي قناهي دي بو كسيك آزارك آدات زيان بخويا قيني خوي تاون بارك و أو إذا أما الضرر الذي يتشفى به منه وهذا الضرر يك كدوز من اللي يتبدا يتشفى به منه بوزر ريكا لتوي أدا أو ناخوشي كهيتي لدريا بي دل خوشة بيت بو دل خوشة نارحتي بكا بو دل خوشة أو خمو خفتي كهيتي بأزرداني تو أو شفاي بو بيت. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. قيرم يا ربان وهمو كردويك باداشي داناو لهمان كردو خوي وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. شاقيك قيت لنفسي خوي دا شاقي بونسي حتى حوست شاكة حسنة حسنة بلان بعداشي توكل بريتيا لكفاءتي خوابات. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر. نافل ما يعونا بعداشي هي حوست بعداشي هي زيادة الكمتر كما قال في الأعمال كل كذا وكان تلك كذا وكان الحسنة بعشر أمثالها. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فكخواج الرمي هربان خوي برياري داوة كخوي كافي عبدك به وتخوي سلبرشتي أمو بيوسي عبدك أكاد أو عبدك المتوكل عليه وتبيليت أنا أسباب الشرعي جيب جيبكات وتوكل لسر خوابت وحسبه وتخوي بس أو عبد وواقيه وتأشي بارزت. فلو توكل العبد على الله حق توكله أجهل عبدك برازي توكل لسر خوابت وكادت السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره وتأسمان كانوا زبيو تشيش هيتي ده هل هموي هولداني بو اوه بيت نزيق بيت لوي كبيانة بيت او عبد بفوتينن ناتوان خيورم يا ربان دريلي اكاتوا وخوابس بوي بيبارزي وصليبخ. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادت السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا. وتخيلا سيني خالو بعزتي خوي كهل كسي اعتصامي بخواب يعني توكل أسمان كانوا چيت يداهي وزيوش چيت يداهي هر هموي هولي أو بي زيبنا ولوي كبيانة بيت بفوتينا خيرهم يربان دروي خيري لأكاتوا رزقاري أكا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء. بلا مويتو كلي لسر خوانا بيت هرچنا تواناي ببيت هزي ببيت صلاتي هبي مالي هبي خوكي لدور بيت أو خيرو ميربانا فرميت فإني أقطع يديه من أسباب السماء واتل دسي أو دري أكا هل شيء هو كاري أسمان ويك هو كاري أسمان إخواني بارسي وأخسف من تحت قدميه الأرض وتيك مناخي زبيدة فأجعله في الهواء وكذلك أسمائي لببرو زيويش كوتا بطاله كوتا فراغه ثم أكيله إلى نفسي كخواه يقول أنه يبارز إذا دس خوي إذا دس خوي خوي ببارز خوي كافي بيبو خوي كأويش فوتانه كفى بي لعبد مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وتبسب عبدك من كأميدي بخوا خوي به أميدي من بخوا جرافة أقول أو عبد لطاعتي من عبد بي أبخشم بيش أو إدوام لبكت وأستجيب له قبل أن يدعوني وغامي أدم وبيش أو يداوم لبكات فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه من زاناترم ببيسيكاني أو بيسيانيك رفقي تاها بيبو أو لخوي زياتر واتو عبد الشيخ بخير زاني بو خوي خوي يرمي ربان زاني شي خير تريك بو أو نك أوي أو كأيوت. وفي الآية دليل على فضل التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار وتقورتلين هو كار بو أوي أوانيك سودي تدهاية دست بكويت أوشي كوا نارحتية ليدور كويتوا توكل لسرخوا لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط ومن يتوكل على الله فهو حسبه أو جملة أخيرة بيوندي هي بتشي وأما جزايا لسر شرطك ومن من شرطيه ومن يتوكل على الله بهذا شقيتشي فهو حسبه أو يتخوي بس فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه كواتبوني مرج لقلنا بولين مرجاوك يكني أقل توكي لسرخوان بيت كواتخوا كافي نيبوي خوا كافي نيبوي واتخواناي بارزت فهو يسكاني بودا بناكا سري ناخت لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له رخوا يرمي ربان حكمكي بو ترتب داناو أبي أوصف بيكتو كل العبد أمجا خوي يرى حسبي أوا فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له كما تقول لما أزانيت كتوكل عبل سرخوا أو هو كار بوي كخوا يرمي ربان كافي بيبوي وفيه الآيتك تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل بأسباب الشرعي لو كسدا ببيت لقد توكله لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقوى سببا دواء إيمان دار توكل لسر خوابت المائدة يعني فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. توكلوا شرعية جبجيك تقوى هنا شرعية نيكيت دوي أو توكل لسر خوابت. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. توكل لسر خوابت بلام هو كاركان أو كداوة اللي كراوة جبجينكات أو نتوانينا وتخوي بتوانا كلوه. وإن كان مشوبا بنوع من التوكل أقل شواني شان بدا كتوكل سرخواه هو توكل توكل شرعيني أبي أسباب شرعي لقلابت وأسباب شرعي لتوكل توكل يعني أسباب شرعي. فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عزا وتتوكلي لسرخوا واتيبقى يعني وابزانت أسباب الشرعي نقرتبر توكل معنى يونيك إنسان خوي بيتوانا بكات بيد الصلاة بكا ولا عزه توكلا توانا هي ونايك أولا توكل لسرخواه أو ناقنجة بو عبد أوابت بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعنى بكو توكلك لو أسبابانيه أسباب توكله وهي أوكا أجر نبيت يعني أجر أسباب كان نبيت أو توكلك أو ما بسيتي خواهي عربي بارزيت خيركاني بودا بنك أو لشركان بارزيت أو نايتجي بوشنكي روي كواش شرطك يجب جنك دو. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى أليس الله بكاف عبدا قد توكل تنهى به توكل سرخوا بيت. أليس الله بكاف عبدا آية الله كافيني أبو عبدكي بلى الله أبو عبدا كاتي خواهي يرمي ربان كافية كمرجكاني تيابت يعني أو عبدا عبادتي خواه أنجام بدات كعبادتي خواه أنجام دا يعني تقواي هي تقواي لقل توكله. قولوا ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه هتأوي كواه توبشي بيب بستيت وميدت بيب بيت تنها خواه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الحج آية 17. ومخصوص النعمة محذوف تقديره هو نعم المولى هو ونعم النصير هو يعني الله. قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وتخوي رمي ربان بس بأوك سانيك توكلي عن لسر خواي وخوي رمي ربان كافية بأوك سانيك بناب خوابا لجأ إليه وهو الذي يؤمن خوف الخائف أمان أدابك سيك أترسي محتوی که وابد رسید اسبابی شده بگیده رو کد خوا تاوکوی لسر خوابی خواه یورو میربن امانی پیادت و یجیر المستجیر اوی داوی پناه بکد نقصانی هیا بوی تواب بکا خواه یورو بوی تواب بکا فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه هر كسيك براستي دوستاتي لك الخواب بيت ودعوة يرمتي سركوتن لخوابك وتوكل لسر خوابه وانقطع بكليته إليه وتهم أسباب الشرعي جاب جيبك دعاء وإتر بتواتي خوي بدأت دسخوا تولاه وحفظه وحرسه وصانه خيرو ميربان سربرشيكات أي باريزيت و رزقاري أكات حرس يعني رزقار كدن وصانه وحتى أي باريزيت أو إشيكا ناتواويت يدا خيرو ميربان بوي تواوكات ومن خافه واتقاه أو إبراسي لخواه بدسي وتقواي خواه بيت أمنه مما يخاف ويحذر ويرو مهربان أميني أكات لو اشتك لي أترسي وخوي لي أباريزي حذر إليه ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع ويرو مهربان بوي دابين أكات أويك أو عبد PVC بيها لو عنيك سودي تاب عبدك جلب يعني بوهنان خابوه هنيت قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار كم عباس فرمت حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام أم ذكري خين أو كاتيك فريد رانا وأقرده قال تعالى قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وتيان بيسو تيانن فرس راوكاني خوتان سربخن أقر إيوا أتانيوت فرس راوكانتان سربخن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم چون پرسرای وک کنه تو انی خو سر بخه کنه تو انی دفاع له خو بکه اگر پرسرای حق بوایا نه یش برای ابراهیم علیه السلام بیش کنید کته که بده کنش کن أو كاتك وننجا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بتمنى يا قلت كوني بردا كبيرشن تشين بو حربو يعني خواه يرمي ربان صفتي قرميتي لابرت لآقر دا وكو كردي بساردي ساردي كي واجنا كبيفوتيني وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا أو أنسيان أو في الله بكاربين كإبراهيم عليه السلام بأقرك بسوتين فجعلناهم الأخسرين أو أمان كلمة شي بواني كواب ليان نزم بيت أخسرين شو كي أوانو تيان شي وقالوا حرقوه وانصروا ويفهم أخسرين كما بحساب إخوان جيبكان سرب كول بسلطان إبراهيم عليه السلام بلاي برزيتي وسركوتن بأخوان تومار بكان وأخوان يروم إرابانا فرميت فجعلناهم الأخسرين قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. دواي قرانوي قريش وأحزابش لا غزوي أحد كاليو قرانوا تكشكاني أوبو تكشكاني أوانبو بلغه يعني بيغام صاصم أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم. هوال قيش بيغامر صلى الله عليه وسلم كأبو سفيان حتى مسلمان نبو أو إشي كالأقال يأتي خوياً كوكر دوتوا بو أوي جاري كتير هجوم بكناوا هجوم بكناوا بسر في أغامة صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد. يا عمري خاص أظن كهوا وكيف يجيشت بحفتة السوار لك الصحابة ذا درشون إلى مدينة هتا وجيش نشينك بيد حمراء الأسد. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب هجرم يربان ترسي خستناو دوي أبو سفيان نصرت بالرعب مسيرة الشهر يعني دجمن يكمان دوربو لبي أغام صلى الله عليه وسلم أدرسان. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه قال رأي أبو مكة وإشكال قال يا أبو. ومر به ركب من عبد القيس كاروانك كالهوزي عبد القيس بن تبرم بلا أبو سفيان فقال أين تريدون تبو كيوهشن سفر بو كيوهشن. قالوا نريد المدينة تنبو مدينة أجي. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة صلى الله عليه وسلم بو كاروانه ود إيوة ناميك من أجين بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم وتيان بضي ما بس بناونا نسيني يعني قصيك. قال فإذا وافيتموه حركات إيوة بيجيشتن فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيته. أما وري بيبجين كإيما بحقيقة خومان كوكروتوا أو بريقوين بولاي أو بولاي شان كوتواني هتاوكو أويشان كواماوا بنا بريان بكين نعم يا بيت للأحدة حفتة للصحابة شهيد وزي إخوان لبي يعني أوكرا وأن لكجرا وشان كما وتعوينك. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد تؤكرونك أروع أبو سفيان مجيد يلها تاوك وأقانا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم أو كاتا في غمر صلى الله عليه وسلم أو الشينبو كبيرة حمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. أولا نذكرنا كهو الله كان دابة في أغامة صلى الله عليه وسلم أبو سفيان شتكي وايوتوه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أتى في أغامة لي خاص فالنساء صلى الله عليه وسلم حسبنا الله قوما بس ونعم الوكيل هو كتوكم على سليبه. يريد في أغمالي خواه صلى الله عليه وسلم أسباب الشرعي قرتبوا بريانا قرتبوا بر يعني أوي بيويز بي لو كاتا تشكي أو كاتا بيبو وحفته صحابيش لقلاي اوش كبو جهاد وكار ديت اسبوه اوش ينبيبوه كانت اسباب الشرعي قتوتا بل امجا حسبنا الله ونعم الوكيل لتفسير طبري بجمارة 8243. ففي هاتين القصتين وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فضل هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول الخليلين عليهما السلام. هردو خليل إخوة إبراهيم ومحمد عليهما السلام لتشكاتي كده في الشدائد فردان نواقرة أمي دجمنا خوين أما ذكر دوو وبرياري خوشيان أنا ابن بريان بكان يعني ويبا أقل بفوتينا مش ويبا هيزو تواناي بيان كجن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلقي يعني أبو سفيان وشان كوتواني بحقيقة كوبونة توا بو إيوة لين بترسن هوا الله كوابو فزادهم إيمانا كواتو بكي كلابوغا كان لسلوي كوا إيمان زيادة كات بطاعت وأوانيش طاعتي خوان كدوا أويك بيويز بيبو روبا روبا نو برابر بدجمن آمادان كدوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه ومسندك ضعيفة. ما أكو معناكي معناكي صحيح. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض يعني التوكل فرزة وكم فرزة كانت فرزة كانت نيجب بيت نيجب بيت نعم بأسباب الشرعي هبي أسباب الشرعي بو نيجب داز نيجب ركن نقيم ليا كوضع التوكل بها ما نشيوا لفرزة كان لقل أسباب شرعي. الثانية أنه من شروط الإيمان، مرجع لما كان إيمان أو هيك بإيمان دار إيمانك خوي سببه وتوكل شهبه لسبك خوي يقول إيمانك اللي قبول بكات وبيجر الأهل إيمان بيان باريزت. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامس تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.